بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. كنا نتحدث عن مخرج إيه بنات؟ مخرج الحلق، وذكرنا أول مخرج من أول حرف من الحروف اللي هي بنتكلم فيها عن مخرج، اللي هو مخرج الحلق، اللي هو في أي مكان أقصى الحلق. ابتدينا ناخد في مخرج الهمزة، وذكرنا بعض أخطاء عند بعض الأخطاء عند تلاوة الهمزة أو قراءة الهمزة. وقلنا الخطأ الأول اللي اتكلمنا فيه أن نقرأ الهمزة مفخمة، وهذا كثيرا ما يحدث، خاصة إذا جاورت الهمزة حرف مفخم. مثال على ذلك قراءتنا الايه، وما الصح وما الصحيح فيها قراءتنا لقوم مثلا كلمتين، كلمة أظلم، كثيرات منا بيقرأها أظلم، أظلم، فبيفخم الهمزة، وأحيانا بيفخم كمان معها الايه اللام. خدنا وتكلمنا في اللي هي من التفخيم وصوره. النهاردة هنتكلم عن خطأ الهمزة من حيث تسهيل الهمزة، قراءة الهمزة مسهلة، يعني قراءة الهمزة من أخطاء أن تقرأ الهمزة مسهلة وهي محققة. يعني إذا كانت مثلا مفتوحة تقرأ بين الهمزة والألف، نسميها بين بين، مثل مثلا لما نيجي نقرأ مثلا قول ربي سبحانه وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم لأن دي فيها قراءات، الكلمة دي فيها قراءات، ممكن تقرأ فيها تسهيل وإدخال أو تسهيل وغير إدخال. المهم إن أنا وأنا بقرأها الحفظ لابد إني أظهر همزتين صحيحتين مفتوحتين، سواء عليهم أأنذرتهم. إزاي نقرأ أأنذرتهم يا بنات؟ قراءة صحيحة، سواء عليهم، أو سواء عليهم، سواء عليهم أأنذرتهم، هذا هو الصحيح. يعني تحقيق بتقولوا أأنذرتهم، زا زا هي زا ولا زاي؟ نعيدها مرة ثانية ونقرأ الكلمة صحيحة. ها، سواء أأنذرتهم، أأنذرتهم، أأنذرتهم، رم فخمة، أأنذرتهم. طيب وأنا بقرأها أيضا في كلمة مثلا، وأنا بقرأ قول ربي سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم، أحيانا بعض بيقرأها إذا حضر أحدكم عيمة. أنا دايماً بقول البنت بتقرأ الهمزة عيمة عشان أسهل لها الكلمة، لكن هي في حقيقة الأمر بتقرأ الهمزة بين بين، يعني مسهلة، بتقرأ هكذا كتب عليكم إذا حضر أحدكم أحدكم مش أحدكم أحدكم. قولوا الآية دي معايا، كتب عليكم إذا طيب، وأنا بقرأ قول ربي سبحانه وتعالى أيضا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، كيف أقرأ والأقربين؟ البعض بيقرأها هكذا مسهلة، والأقربين، والأقربين، والأقربين بالمعروف. اقرأيها يا سحر. والأقربين همزة ضعيفة. مش باللام فين؟ شايفة مخرج اللام فين؟ أمام بره إزاي؟ وقرأي الهمزة بقى مكانها. والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. يبقى من أخطاء الهمزة يا بناتي إن أنا بقرأها بسهلها، بقرأها بين ما بحققش من المخرج، ما بجيبش صورة الهمزة وصفاتها وصوتها، ما بقرأهاش بقرأها إذا كانت مكسورة تقرأ بين الهمزة والياء، من الأخطاء أيضا. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال، وبهنا في القول فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، هجيب بقى هؤلاء إن، هؤلاء إن كنتم صادقين. إزاي قراءة صحيحة؟ بالتحقيق هؤلاء إن، لأن ممكن كلمة هؤلاء إن دي فيها قراءات، يعني ممكن تبقى الهمزة الثانية دي ممكن أسهل الهمزة الثانية في عند بعض القراء بيقرأها بحيث الهمزة الثانية تقرأ مسهلة بين تقرأ مثلا كده هؤلاء إن، احنا بنقرأها إن. ازاي تقرأيها صحيحة بقى؟ ازاي تقرأين الآية دي من أول وعلم؟ نعم لو تعبتي لو نفسك راح قلت قفي بعد فقال وهاتي فقال أنبئوني، قوليها مرة ثانية فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. اسمعوها يا بناتي من الشيخ الحصري. وكذلك قول ربي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. من السماء الهمزة مكسورة والهمزة الثانية مكسورة، إزاي نقرأ الآية دي؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان. فين مقداره؟ فين المد؟ فين المد اللي قلتوه كلكم المعلمات؟ ها؟ عشان قلتوا 50، عشان قلتوا 50. طيب هاتوها مرة ثانية القراءة صحيحة. في يوم كان مقداره، في يوم كان مقداره مقداره ألف سنة مما تعدون. طيب هناخد برضو بالنسبة ما زلنا في أخطاء الهمزة، اسمعوا بس. السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. هات الصفحة تسهيلها برضو، وأنا بقرأها بالهمزة بين بين، إذا كانت مضمومة كانت بقى هي الحرف نفسه مضموم، همزة مضمومة تقرأ بين الهمزة والواو زي كلمة وأنا بقرأ قل أنبئكم. بعض الناس تقرأها كذا عند حفص يعني تقول قل أنبئكم، قل أنبئكم، تاكل الهمزة. المفروض صحنا نقرأها إزاي بالتحقيق؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يقول ربي سبحانه وتعالى إن السمع والبصر، لأن الأخت كانت تقرأ النهاردة تقرأ الباء مع الصاد والبصرة والباء، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا مسؤولا ثانية. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن الهمزة في مسؤولة لازم تظهر همزة واضحة وليست بين بين، ما تبقاش بين الايه، ما تبقاش الهمزة بين يعني في زي وانت كنت تقرأ ايه همزة عايمة بين بين. طيب ناخد بعد كده برضو من الأخطاء، بعضهم يسهل بين الهمزة والهاء كما في قلم في، خلي بالكم من النقطة دي، بين الهمزة والهاء كما في قوله أعجمي، هي تقرأ إزاي يا بنات؟ هي مسهلة في الكلمة دي، البعض يقرأها أعجمي يقرأها كذا، يقرأها أعجمي، بعضها يسهل بين الهمزة والهاء في أعجمي، ولو جعلناه قرآنا عربيا لقالوا لولا فصلت آيات أعجمي أعد بين بين دي عندنا في حرص أعجمي وعربي، يعني من الخطأ أن أنت تقولها أعجمي زي من بعض بيقرأ، ولو جعلناه قرأوها كده معايا صحيحة، ولو جعلناه قرآنا أعجميا هنجيب اللب. وقيل وأكثر ما يقع فيه التسهيل يا بنات في هو الهمزة المضمومة، وإحنا بنقرأ وما تشاءون إلا أن يشاء الله، البعض يقرأها وما تشاءون عيمة، إزاي نقرأها وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إزاي نقرأ الآية دي وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، إزاي أقرأ كلمة إنما جزاء يبقى لازم تظهر قوة الهمزة سواء مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، إزاي أقرأ هذه الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله. زي نقرأها. إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب إزاي أقرأ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله؟ إزاي أقرأها؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا خطأ. التشكيل فيها ايه؟ أعيد أو تقطع تاني مرة ثانية. أرجلهم ولا أرجلهم؟ طيب أقرأها مرة ثانية صحيحة. هناخد برضو من الأخطاء تسهيلها بعد حرف المد. من أخطاء الهمزة، وانت بتقرأ الهمزة بعد حرف المد وانا بقرأ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يا أيها بعد المد دايما بتضيع منك الهمزة. إزاي أقرأ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد؟ إزاي أقرأها يا بنات؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لا أتيها هي. قول ربي سبحانه وتعالى هؤلاء بالمد أربع حركات. هؤلاء هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. إزاي أقرأ الآية دي يا بناتي؟ بيني الأو. يلا طيب اسمعوا هنسمعها انا فهمتها برضه. صوت المادة عنده قوي زي بنات. قومنا اتخذوا من دونه آلهة. بس كده انا عايزه اعلق معاكم على قراءه الايه السابقه دي يا بنات. هؤلاء سامعين صوت المادة عنده عالي ازاي وواضح ازاي وفي جهر ازاي، ولما جاء بعد المد جاب الهمزه واضحه ازاي، ولما مد لا شوفي مد المد شوف صوت المد ارتفع ازاي واضح ازاي وبين بعدها الهمزه. لما قرأ اتخذ لان التاء مشدده شايفين بين الشده ازاي بقت الشده واضحه ووضح ان حرف التاء ده حرف شديد من دونه. شايف المد الطبيعي اللي هو قرأ فيه دونه ما اختلس المد زي ما احنا بنعمل يقول دونه ابدا، جاب المد الحركتين وجاب قبل الغنة الحركتين احنا بنقرأها كده من دونه من دون كأنها ما فيش غنة. هي المفروض ان انا نقرأها من دونه ازاي؟ من دونه. هنقولها هؤلاء هنقولها من اول هؤلاء عشان ما يبقاش المعنى قبيح. اللي عنده إمالة، خلي بالك اللي عنده إمالة بقول آلهة، فتحة فوق آلهة آلهة. طيب هناخد بعد كده من أخطاء بناتي في الهمزة، لو أتى بعد الهمزة حرف شفوي يعني من الشفايف، لأنه هنا لما بين المخرجين من البعد، بيقول كده بالنسبة للي هي بالبعد الحرفين يعني، مثل وإحنا بنقرأ ذلك من أنباء، من أنباء، من أنباء الغيب، وانت بتقرأيها بيني أيا كانت أما أي حرف، بيني الهمزة وضوح الهمزة، هو حرف قوي إزاي تضيعيه، وانت بتقرأي بذلك من أ، من أ، وعايزة الأخت اللي بتقرأ من أ ما تبقاش ما تعملش سكتة على النون، بتقرأها بصفتها توسط النون، لكن بتبين بعد كده الهمزة من مخرجها وبتديها صفتها، يبقى ازاي اقرأ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، ازاي اقرأها ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. مين اللي قالت نوحيها؟ نوحيه إليك، هنقولها مرة ثانية ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، نوحيه إليك، إزاي؟ حد من الجنب ده قولوها مرة ثالثة ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. طيب هناخد بعد كده برضو من أخطاء اللي هي القراءة، وأنا بقرأ حرف الفاء، أنا قلت دلوقتي الباء حرف شفوي والفاء حرف شفوي، لما بقرأ كلمة أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، إزاي أقرأ كلمة أفغير، إزاي أقرأها فصل، وأنا بقول للبنت لما تقرأها بقول لها يا بنتي إدي كل حرف حقه ومستحقه، الهمزة فتحة ولا ضمة؟ والمفتوحة ولا لا؟ والفاء والغي والغين والياء والراء، يبقى إزاي أقرأها فتحية؟ عشان بس أنا عايزة أسمع اللي بيختلس الحركات، إزاي أقرأها فتحية؟ هاتي مخرج الغين، ابدا انت ما جبتيش كده الغين من مخرجها افغير افغ، لا الغين حرف مستعلى، يبقى ازاي اقراها افغير، احسنتي ابتغي حكما، هنقولها مع بعض ازاي بناتي بقى افغير الله ابتغي حكما وهو حرف، بينوا كل حرف، صوت كل حرف، تشكيل كل حرف، حركات اي حرف عشان يظهر تعطي للحرف حقه ومستحقه، وانا بقرا بسمعها كده من الشيخ الحصري وهو بيقرا افغير الله ابتغي، افغير الله ابتغي حكما وهو الذي برضو عايز ألفت نظرك يا بنات، وهو بيقرأ المد بشكل حصري، بيقرأ المد أبتغي حكمة، في مد هنا في الياء بالياء، مد طبيعي الياء مش كده، صوته واضح ولا صوته راح زي ما انت بتقرأ أبتغي حكمة، أبتغي حكمة، تاكلي المد هو واضح عنده ولا لا، ويرفع صوته عليه، ازاي بيقرأ أفغير الله أبتغي غي، حركتين، قولوا الآية دي تاني وكانت المد بوضوحه حكما، زي تبيني وضوح صوت المد، وهو الذي شوف ارتفع صوته وهو بيمد المد اللي بعديه اللي هو الهمزة، ازاي الأربع حركات ارتفع صوته فيهم، إليكم الكتاب، ازاي رفع صوته وبيجيب المد بوضوح قوي، ازاي تقرؤون الآية تانية التانية مرة ثانية بوضوح المدود، وضوح صوتك في المد وارتفاع صوتك ووضوح الصوت في المد، ازاي تقرأين الآية دي مع توضيح المدود وتوضيح كل حرف حق ومستحق من تشكيله أو من صفاته. أقرأوا مرة تنسية الآية دي يا حبايبي. بيقرأ الغنة بتاعت أنزل بيبعد لسانه جدا عن حرف مخرج النون والآن خطأ. قربي لسانك من المخرج. أنزل وليست أن أبدا، مش عايمة كده. أنزل ليست أنزل، وكمان مش أنزل، خطأ الاثنين خطأ. طرف لسانك قرب قرب من النون ثم انتقل الى ازاي. انزل انزل انزل. طيب احنا قرانا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناء ابناءنا وابناءكم. تعالوا نقرا الايه دي مع بعض يا بنات. فمن ناخد برضو بعد كده من أخطاء هذا الحرف إخفاء يا بناتي. يعني الهمزة بتبقى ساعات بتبقى ثقيلة فيقع فيها الإخفاء إذا كانت مثلا مضمومة، زي بعد إذا كانت مضمومة أو مكسورة وكان بعد كل منها أو قبله ضم أو كسرة، زي مثلا وأنا بقرأ وإذا الموءودة سئلت، بعض الناس تقرأها سئلت، فيها قراءات دي برضو فيها قراءات، لكن احنا عند حفص بنقرأها إزاي. ولذلك خلي بالك، انتبهي جدا انتبهي جدا للمسائل اللي فيها قراءات، لانك بتخرجي من قارئ من راوي من راوي الى راوي. يبقى المفروض وانت بتقراي كلمه سئلت تقراها ازاي. سئلت. في بنات كتير يمكن قربوا يختموا ياخدوا الاجازه وما زالت الهمزه عندهم مسهله. سئلت واذا الموءوده سئلت، ازاي اقراها. واذا أحسنتم. وقول ربي هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، إزاي يقرأها. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. خلي بالك كمان بعد المد من الهمزة وانت بتقولي على الأرائك ممكن تسهل. بيلاحظ دايما ان بعد المد لما بتيجي الهمزه ممكن البعض يسهل على الارائك متكئون، ارائك متكئون. المفروض ان انت تقرايها همزه محققه، ازاي تقرايها. على الارائك متكئون، على الارائك متكئون، وليست الارائك، تبقاش عايمه بين بين، لا بتاتي بعد دائما بعد المد بتضيع زي ما قلنا في البدايه يا ايها ممكن تسهل، وكذلك في وسط الكلمه زي هنا على الارائك على الارائك على الارائك. طيب نعم. وكذلك اذا اتى بعدها حرف مشدد مثل استكبارا في الارض ومكر السيء السيء، خلي بالك وانت بتقرأيها ازاي تقرأي هذه الآية استكبارا في الأرض ومكر السيء السيء، ازاي تبين همزة، ما تروحش منك لما تبقاش السيء السيء، تبقى مسهلة. السيء السيء السيء، ازاي تقرأي هذه الآية استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أحسنتم. اسمعها من الشيخ الحصري بيقرأها ازاي يا بناتي؟ إلى الآية إلى الوقت. استكبارا. شايفة التاء مكسورة عنده ازاي؟ استيك ومكر السيء شدة الكاف ويا مكر. يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولا يحيق ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. تمييز عشان تميزي الهمزة. ومنهم من يخفيها إذا وقعت على الهمزة المتطرفة وقف عليها بالهمزة المتطرفة، يعني زي مثلا كلمة إيه؟ مثلا دفء دفء، أو كلمة السماء بيقرأ فيها ولا إيه؟ يقولك السماء، راحت فين الهمزة؟ ضاعت الهمزة. فيجب القارئ أن يظهرها في الوقف لبعد برضو المخرج وضعف اللي هي الوقف بالسكون بيبقى طبعا. ولذلك والأنعام خلقها لكم فيها دفء. إزاي أقرأها؟ دفء ومنافع. دفء لو أنا لو أنت قلت دفء ومنافع بين الهمزة في الحالتين سواء وقفتي أو مشيتي. إزاي تقرأي والأنعام خلقها؟ أكمل الآية. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. خلي بالكم شوفي ومنها تأكلون. البعض يأخذها كده بيقرأها كده ومنها تأكلون، يأخذ الهمزة مع الكاف تأكلون. المفروض إن أنا بقرأها إزاي؟ ومنها تأكلون، بقطع من غير سكت، من غير ما أقول تأكلون ده السكت، لكن بقرأها بديها مخرجها الصحيح، بديها قوتها وصفاتها والمخرج. ومنها تأكلون، أفصلها عن الكاف، ومنها تأكلون. طيب بعد كده قول ربي سبحانه وتعالى ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في، خلي بالك الخبأ في السماوات والأرض. إزاي نقرأ الآية دي؟ لأن كلمة الخبأ ده صعبة في قراءتها. إزاي نقرأها؟ ألا يسجدوا. خطأ. لحظة لأن اللي قالت يسجدوا لي يسجدوا خطأ، حرف الجيم لا يجري صوته، ما نقولش يسجدوا. إزاي نقرأها يا سماء يا سحر؟ افتحي اللام مظبوط، مش ما تفخميش اللام. ايوه اللام وسطا، ما تبقاش لا مش فتحه واقفه على اخر لا. الا شيلي بقك شويه قليله. الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماء ويعلم ما تخفون وما تعلمون. تعالوا نقرأ الهمزة الموجودة في هذه الكلمة لأنها صعبة في قراءتها. ألا يسجدوا لله الذي، نقرأ هذه الآية. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض طيب من أخطائها أو لو كان قبلها حرف من حروف المد أو اللين وجب بيانها بلطف بدون قلقلة، زي مثلا بقرأ إيه أنا مثلا قبلها حرف مد أو لين زي كلمة إيه؟ البأساء. البعض يقف عليها كده البأساء يقلقنها، دي قلقلة. المفروض لهو مستهم البأساء، البأساء وليست فيها قلقلة. يبقى ينتبه وانت بتقرأيها انك بدون ما تعملي عليها قلقلة لصعوبة قراءة هذا الحرف اذا وقفت عليها. مستهم، قفوا عند قولي ربي سبحانه وتعالى لحد مستهم البأساء ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم، وراعي الهمزة في كل الآية، راعي مخرج الهمزة في كل هذه الآية. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم، يأتكم يأتي صلي. البعض بيقرأها يأتيكم، بياخد الهمزة مع التاء، المفروض تجيبي مخرج الهمزة ومخرج التاء. ازاي نقرا ام حسبتم ان تدخلوا هذه الايه؟ اقراوها كده مع بعضنا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء؟ الضراء. أعتقد أنا عايزاكم توقفوا إما على البأساء أو على الضراء عشان تبينولي الوقفة على الهمزة، الوقفة الصحيحة على الهمزة. مستهم الموقفولي عند مستهم البأساء والضراء، قفوا عند الضراء. مستهم البأساء والضراء، لأن والضراء إحنا نقف عندها تقرأيها بالتشكيل ليه؟ تقف ساكنة، لكن بين الهمزة بدون أن تقلقي لي إيه؟ الهمزة من غير ما تقول والضراء أو والبأساء، تروحي مقلقلة لإيه؟ الهمزة، ده من الأخطاء. قول ربي سبحانه وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. إزاي تقرأي كلمة سوء؟ إزاي تقفي على كلمة سوء؟ ده على فكرة من المواقف الأول أو الوقف الاختباري، ممكن أختبرك عند هذه الكلمة عشان أشوفك تقرأي الهمزة إزاي. حد منكم يقرأها لي؟ مديحة يلا وقفي لي عن وما عملت من سوء. من خير محضرة وما عملت من سوء التواجد. اقرأها لي يا بنتي، اقرأها لي يا بنتي. ايوه بس كده، تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. وقول ربي سبحانه وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. زي كلمة شيء تقف عليها سماح. شيء دعاء. اقرأي لي هذه الآية مرة ثانية. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. ما توطي صوتك على المد يا حبيبتي، شوفي سمعتي الشيخ الحصري بيبقى على المد. ما هي الواو مدية، ما هي الواو ده مد، الواو ده مد، ترفعي صوتك. أنا ما سمعتش الهمزة. على شيء همزة. اقرأي نفس الآية. أنت الابنة الجديدة بتاعت النهاردة دي اللي جاية من المدينة. أيوة. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. لا شيء، بس احنا نظبط الشين. خلي بالك ما تقوليش شيء. هي على، لأن مخرج الشين فين؟ أين مخرج الشين؟ وسط لسان ما حنيك ما حزيم الحنك الأعلى، يبقى فوق. أنت بتجيبيها شيء، يعني كده مخرجها غير صحيح، عشان كده بيطلع صوتها غير صحيح. على شيء، على شيء، حذفها يا بناتي. وأنت من ضمن أخطاء المد الهمزة إنك خاصة إذا كانت متطرفة وأنت بتقرأي مثلا كلمة نبئ عبادي، نبئ عين، نبئ عين، ازاي تقرأها؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ازاي نقرأها ونبين الهمزة بقوة الهمزة؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ازاي نقرأ قول ربي اقرأ وربك الأكرم؟ ازاي نقرأها بالهمزة؟ ناخد بعدها من ضمن أخطائها برضو أيضا القلقلة للهمزة. وأنا بقرأ مثلا كلمة تؤمنون بالله، بقول البنت الهمزة شديدة فبتروح عاملها زي تؤمنون، بتقلقل الهمزة، متصورة أن كده بيديها الشدة. هي تؤمن، افصلي بين الهمزة والميم، تؤمن يبقى نقرأها: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. إزاي نقرأ الآية؟ تؤمنون، تفصلي بين الهمزة والميم، تفصلي بين الهمزة والميم بس من غير ما تقلقلي الهمزة. إزاي تقرؤوها؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وأن أموالكم تتعاطف بأنفسكم ولا أنفسكم؟ يا بنات يا اللي بتعطفوا خطأ، يا اللي بتقرأوا، يا اللي النحو، فين اللي بتدي النحو؟ من عارفة عشان التشكيل؟ ماشي، طيب مش مشكلة. ناخد بقى بعد كده برضو قول ربي سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون. إزاي تقرأي الهمزة بعيد عن الميم؟ ما تقولهاش تأمرون، الاتنين على بعض كده، دي مخرج ودي مخرج، ده مخرج، الاتنين بعاد عن بعض ولا لا؟ إزاي نقرأها بقى: كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وتؤمنون بالله وتؤمنون بالله. يعني كل حرف يا بناتي من مخرجه، لكن لو قلت وتؤمنون وتؤمنون كده صح؟ مفروض اقرا كل حرف مخرجه. في تنبيهات لما بقع في كلمه من ضمن الاخطاء اللي بقع في الهمزه، لما جاء اقرا كلمه المؤمنون ممكن اقع في اخطاء فيها. لو انا هقول لك كلمه المؤمنين، ممكن تطلع مؤمنون، ممكن تطلعي لي كم خطا فيها؟ ممكن اقراها مثلا احولها باني اسهلها المؤمنون، اسهلها تضاف لها، او ممكن اقراها بالقلقله المؤمنون، او ممكن اقراها باشمام الهمزه. ازاي اشمام الهمزه يا بنات؟ يبقى اقرأ المؤمنون المؤمنون، ودي همزة ساكنة، يبقى المفروض ان انا اتأثر بالضمة اللي قبلها بتاعت الميم المضمومة، او المؤمنون المؤمنون كده صحيح؟ ما الخطأ في قولي وانا بقرأه المؤمنون؟ ايه الخطأ؟ خطأ ايه بنات؟ انا عاملة اشمام في الهمزة، تأثري بالضمة في الميم المؤمنون. المفروض ان انا ارجع شفايفي في الهمزه المؤمنون، ارجعها لان الهمزه ايه؟ المفروض. فجي الاخطاء، سبب وقوع اللي هي القلقله، قال لك اجتماع صفه الشده والجهر فبتحدث الايه؟ القلقله. اما اللي هي الاشمام، تاثر الشفاه بضم الحرف السابق، عشان كده خلي بالك جدا ان يكون الحرف اللي قبلها مضموم وهي ساكنه، ان انت تتاثري بضمه الحرف الساكن المضموم اللي قبلها، تقومي تعملينها ايه في شفايفك؟ ما دام هي هتبقى ساكنه، يبقى المفروض ان هي ترجع شفايفك في الحرف الساكن. كلا ان، وانا بقرا كلا ان ممكن اقراها كلا ان برضو، تبقى تسهيل الهمزه، انشغال الفم بالنطق بالمد. كلا كلا ان كلا ان كلا ان، دايما زي ما قلت لكم بتيجي بعد المد يا ايها، بتنشغلي بالمد. دايما تلاحظي اذا جاء حرف المد في الكلمه وبعديها اللي هي الهمزه، كثيرا ما تضيع منك الهمزه. السماء السماء، صوت الهمزه يضيع. مثلا كلمه ايه في الوسط الهمزه في وسط الكلمه وقبلها مد؟ ها؟ يتساءلون. احسنتي، وانا بقرا عما يتساءلون. شوفي البنت بتقراها ازاي كده، تقرا عما يتساءلون، همزه مسهله. وصحنا تقراها ازاي؟ عما يتساءلون بدون تكلم. عما عندك عما بعد الغنى فتحه، يا فتحه، تا فتحه، سين فتحه، يتساء. ازاي تجيبوا تحقيق الفتحات دي وبعدين كده همزه محققه؟ ازاي نجيبها؟ عما يتساءلون. طيب الخطأ انشغال الفم بنطق المد وثقله فبيتأثر بك الهمزة فبيضيع اللي هي المفروض اني ابين مخرج الهمزة وشدتها وصفتها. أأنتم ايه في الآية بتقول ايه بنات؟ أنتم ايه؟ أم السماء بنات؟ ازاي اقرأ؟ بعض الناس يقرأ أأنتم بيقرأ برضو همزة بس مش واضحة، بقول أأنتم هي المفروض يقولها ازاي؟ يقولها ازاي أأنتم؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. طيب يبقى تسهيل الهمزة والاستعداد بعد كده للإخفاء اللي بعده فبيسقل عليك قراءة الهمزة. كلمة أراكم لما بيأتي بعد الهمزة راء كثيرا ما نفخم الهمزة فبتقرأ أراكم، المفروض تقولي أراكم. تفخيم الهمزة في الكلمة الأولى والهمزة الأخيرة في كلمة مثلا وانت بتقرأ ايه؟ اقرأ، طولك اقرأ رأى. في كلمتين يا بنات عايزة اقول لكم اخطاء الكلمتين دول، كلمة اعوذ وان. البعض لما بيقرأ كلمة ان بيعملها تنطيط، ان الذين ان بيضيف لها ايه؟ خطأ، فبيزود الياء بعد الكسر وقبل الغنة. المفروض انه يتم الحركة لكن بدون مبالغة ان تحول هذه الحركة الى حرف ياء، يبقى على طول ان الذين، تنزلي من كسرة الى نون فيها غنة. الخطأ الثاني اللي وارد بشدة كلمة اعوذ، البعض يقرأها بإمالة تقليل والبعض يقرأها بتفخيم. محاولة ترقيق الهمزة بشدة يؤدي للإمالة. أعوذ شوف الهمزة بي أعوذ، دي إمالة الهمزة. والبعض يقرأها بتفخيم أعوذ برضو، في عندهم ناس عندهم الحالة دي. المفروض نقرأها إزاي يا دا يا حبيبتي؟ دعاء إزاي نقرأ أعوذ؟ أيوة وبعدين الخطأ الثالث يا بناتي في العوف أعوذ عندي فيها ثلاث أخطاء، التقليل والتفخيم وتحويلها إلى مد بدل. الخطأ الثاني تحول إلى مد بدل، بعض الناس يقول أعوذ، يبقى عندك ثلاث أخطاء في كلمة في أعوذ. طبعا بقيت الأحرف أنا بتكلم عن الهمزة فقط، إما شدة رقتها تبقى أعوذ أعوذ، المفروض إنها لا برسا ولا سوادا، اللي هي أ ولا هي أ، هي أ أ أ أحمد أ أمل أ أماني أ وسطا، يبقى أ والعين رقيقة عو والواو المادية رقيقة و والذر رقيقة ذو، يبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى دي ثالث خطأ فيها أعوذ، إن ممكن أحولها إلى حرف مفخم أعوذ خطأ، يبقى تفخيم أو شدة رقة أو تقليل يبقى أعوذ خطأ، أو مبالغة في المد بحيث أحوله بدل مد همزة قطع أحولها إلى مد بدل أعوذ. بعض البنات تقرأ تقول أعوذ يا معلمات، الله يرضى عليكم، خلي البنت تقرأ أعوذ باعتدال أنها همزة قطع وليست همزة بدل، ما تبقاش أعوذ دي كده بتمدها حركتين خطأ، المفروض أنها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، إن شاء الله الأسبوع القادم في حرف الهاء بإذن الله أختاره، وأسأل ربي أن يرزقني وإياكم القراءة الصحيحة للقرآن، اللهم زدنا علما وأحفظنا في الصالحين، واجعل لنا لسانا صدقا في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم.